هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة يضع فيها الضيف كل ما هو قيم وغالي وكل ما يخاف عليه. ضيفنا الليلة عالم مصري أصيل من المهتمين والمهمومين بقضايا الزراعة والمياه والنيل والسدود والجفاف، من المهمومين بالقمح والأرز والزراعة والأرض الغالية. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والزراعة كلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور نادر نور الدين. لو قلنا المحمية الطبيعية الافتراضية الخاصة بحضرتك، أولا هتطلق حضرتك عليها اسم إيه؟ محمية القيم والأخلاق والمبادئ وقول لكلمة الحق والرزق على الله. والرزق على الله يا دكتور نادر. اسمح لنا نقترب كده من أبواب الدخول في المحمية الطبيعية وملاحظة صورة كبيرة حضرتك حطتها في الصدارة لها أهمية عند حضرتك، إيه هي؟ مصر. أي عالم مصري مهموم بمصر وصالحها. احنا بندافع على حقوق مصر المائية أمام دول منابع النيل وأطمعهم في المياه، رغم أن كل دولة لديها العديد من الأنهار والعشرات منها، بينما نحن نعيش على نهر وحيد ليس له فروع ولا روافد، ونترك ما يقرب من 93% من مساحة أراضينا صحراء جرداء بسبب نقص المياه. نحن ندافع عن حقوق المستهلك في مصر وحقه في الحصول على غذاء نظيف وسلع تموينية آمنة أمام جشع بعض التجار وارتفاع أسعار السلع الرئيسية اللي بيحتاجها المواطن من الرز والسكر والبقول وغيرها. بندافع عن نهر النيل وحقنا في مياه نظيفة غير ملوثة، حقنا في مياه شرب نظيفة، حقنا في حياة لأولادنا يشبوا على أثرها أصحاء قادرين على الإنتاج والأخذ بإيد بلدهم إلى الأمام. فكل ما يخص الزراعة والمياه والسلع الغذائية والبيئة والعلاقات الدولية التي تساهم في دعم مصر وتقدمها. دكتور نادر نور الدين، في محمية القيم والأخلاق والمبادئ، أهم القيم والمبادئ التي تخاف عليها من الاختفاء في المجتمع المصري؟ قيم الانتماء، لأنه الانتماء اليومين دول أصبح في صراع، هل الانتماء للوطن أولا للدين، أنه بعض الناس يعتبروا أنه الوطن ده حفنة من تراب عفن وهذا غير صحيح. إذن أنه هنا نتحدث على أن الولاء دائما للوطن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة مضطرا قال والله لولا أهلك أخرجوني ما خرجت. مين يدافع عن مصر؟ مين يقول أن مصر أكبر دولة عربية؟ ومين يقول أن مصر أكبر دولة أفريقية وأعرقها في التاريخ؟ فأنا أعتقد أنه الانتماء يحتاج إلى أن احنا نخلي بالنا منه شوية، وأن احنا نزيد من إحساس المواطن بأنه مالكش بلد تانية إلا مصر. مصر هي بلدك الوحيدة التي تشعر فيها بالأمان، تشعر فيها أن محدش هيقدر يرحلك منها ولا هياخد حقوقك منها. فانتمائك لوطنك معناها أن أنت فخور بهذا الانتماء وأنك مصري أصيل، وعليك أن تعمل على تحسين مكانة مصر في بين دول العالم. دكتور نادر نور الدين، كيف يتم تعميق هذه القيمة الانتماء للوطن دون شعارات ودون أغاني وطنية؟ رعاية متبادلة، يعني رعاية الوطن للمواطن ورعاية المواطن للوطن، بمعنى أنه لو كل مواطن أخلص في عمله وأعطى للدولة حقها في العمل في الثمان ساعات اللي بيشتغلهم أو في الوردية اللي بتبلغ 12 ساعة، معناه أن بلده هتتقدم. الوطن أيضا في رعايته لأبنائه، توفير الغذاء الصحي، المياه الصحية، الوظائف المناسبة للشباب، السكن اللي بينتظره الجيل القادم. هنا بتكون انه كل واحد بيسدد جميل ودين التاني، الدولة بتسدد دين وجميل المواطن عليها، والمواطن يرد للدولة خيرها عليها في تعليمه المجاني، في صحته، في رعايته، في سكنه، في توفير كل احتياجاته دون عناء ودون أن يشعر بحاجة إلى الدين من أجل أن يلاحق أولاده. فإذا هنا الولاء والانتماء متبادل، وينبغي أن يكون بين الدولة والمواطن. في المحمية الطبيعية الخاصة بالدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والزراعة، حضرتك هنا هتحرص على وجود من الشخصيات المبهجة الجميلة، من الشخصيات في العالم الخاص وعالمك العام معك في المحمية، منهم دكتور نادر؟ كل من شرف مصر في مجاله. يعني أنا لو في إيدي أنه أعيش في صحبة ناس كرام، ابتداء من طه حسين وقوته وإصراره على مكافحة ما يشعر غيره بأنه عجز وتحويله إلى ميزة، وأنه يصبح الأديب الكبير والذي نفتخر به ورئيس الجامعة وأستاذ الجامعة، ده الحقيقة مصدر فخر كبير قوي ليا. ودايما باخده انه تحدي اي ظروف مهما كانت حالكة، بحط دايما صورة طه حسين قدامي. يجي بعده كاتبنا الكبير صاحب جائزة نوبل نجيب محفوظ، انا كنت شبيت على قراءته جدا وبحب ان انا اقرأ له قوي قوي، خصوصا انه كان بيقتحم المشاكل الدنيوية للاحياء الشعبية وللقرى وغيرها، ومعه طبعا أدبنا الكبير توفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف وغيرها. ثم بيأتي بقى رجل السيف والقلم رحمة الله عليه، صاحب رد قلبي اليوسف السباعي، معهم بقى كمان كاتب الكلمة وصاحب المشاعر والأحاسيس الرقية جدا الأديب إحسان عبد القدوس. هذا الأديب بقى يتكلم عن مشاعر المراهق كأنه مراهق، يتكلم عن مشاعر الست وما تعانيه السيدات وكأنه يغوص في أعماق مشاعرها، يتكلم عن مشاعر الكبار وأحاسيسهم وكأنه دخل في بداخلهم واستشعر مشاعرهم ومعاناتهم وحنينهم. وبالتالي أيضا بعتبر أنه مصر كانت غنية جدا بثرواتها الأدبية، وعشان كده دايما لما بنقول الثروة الناعمة، إن الناس دي اللي عملت لنا اسم كبير قوي في المنطقة العربية. يمكن فعلا أنا ملاحظة دكتور نادر كل من اخترت حضرتك هم أصحاب قلم. يعني الشخصيات المبهجة على اتساع هذه الكلمة، اخترت لنا أصحاب القلم، أصحاب الكتابة، أصحاب الرؤية في الحياة. أنا عملت مستشار ثقافي لمصر في إحدى دول الخليج لمدة 3 سنوات، وبالتالي كنت فخور بالثقافة المصرية، وكنا نعتبرها هي درة تاج العلاقات المصرية العربية. وكنا كانوا بيأتولي، أنا كنت في الكويت، يأتولي أهل الكويت ويقولوا نفسنا نشوف أنيس منصور، إيه رأيك لو تستضيفه؟ وفعلا استضفت أنيس منصور في الكويت، وعملنا يعني ليلة وأمسية أدبية. مش عايز أقول لك إن قوات الأمن كانت بتحيط بينا من كتر الناس كلها نفسها تشوف أنيس منصور. بعدها جبنا الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوش، عشان هم يحبوا الأدب والشعر جدا، وأحمد عبد المعطي حجازي، وبعدين الفنان عادل إمام في مصالحة مع أهل الكويت اللي كانوا غضبانين شوية من أيام زيارته للعراق قبل الخلافات العراقية الكويتية. والحقيقة يعني هنا كان إن أنا إحساسي بأن الثقافة المصرية هي درة تاج في قمة الأدباء والشعراء والكتاب والصحفيين، هي اللي خلتني دايما في هذا الجانب المثقف. لأنك من الجميل قوي أنك تبقى عالم، إنما أجمل كمان أنك تكون عالما ومثقفا، تجمع ما بين الحسنيين. لأن الحقيقة نقدر نقول كمان إن ما نسميه الشخصية الموسوعية غائبة عن وطننا العربي، اللي هو الشخص الذي يستطيع أن يتحدث في أكثر من تخصص وبنفس الكفاءة. نعم. من هنا الشخصيات الموسوعية دي، إن الواحد يكون ملم بالثقافة وملم بالعلم وملم بالأدب، وطبعا على قيم أخلاقية ودينية معينة. فهذا ما نرجوه ونشعر به دائما بأنه مصدر فخر لمصر، وسيستمر إن شاء الله الثقافة المصرية ملهمة لكل أشقائنا في 22 دولة عربية. كان طبيعي جدا ونحن في محمية دكتور نادر نور الدين وهو مهتم جدا بالزراعة وبالمياه، نلاقي زرع كتير هنا في المحمية. زارع هنا ايه يا دكتور نادر؟ زارع ايه في المحمية؟ زارع الصبر. نباتات الصبر هي اكتر ما تميز العلماء بانه عليه ان يصبر، سواء على البلاء او على التجاوز او على عدم تقدير قيمته في كثير من الاحوال، وانه دائما ينتظر الافضل، وانه دائما صابر على احوال كثيرة. عندما يقارن مثلا دخول العلماء في اوروبا وامريكا مقارنة بي، انا عشت في امريكا نحو سنة وفي كندا، والحقيقة لما كانوا بيسألوني عن مرتبك كم في مصر كنت ببالغ جدا عشان أبدو قريب منهم، يعني حبا في مصر وعدم تقليل من قيمتها. إنما نرجو أن يأتي اليوم اللي مصر تقدر فيه علماءها، أيضا بأنه العالم دايما حاسس أنه ما وصلش للأفضل، وده اللي يخليه دايما في يعني معطاء. إنما لو حس أنه وصل لقمة العلم وبطل قراءة، بعتبر ده تاريخ الوفاة بتاعه، يوم ما يبطل قراءة ومتابعة حديث العلم في العالم. أيضا عندما يشعر بأنه وصل خلاص إلى قمة العلم، هذا بداية الفشل والسقوط. إنما هو دائما يشعر أنه قطرة في بحر، وأن ما زال أمامه المزيد، وعليه أن يزيد من عطائه. إنما الأهم في العالم أن يسخر علمه لصالح وطنه. يعني العلم النظري فقط اللي جوه البني آدم لو ما طلعش لصالح الوطن وقدر يبسطه للناس والبلد تستفيد منه، هيصبح حبيس الشخص. والدين بيقول إنه خيركم من تعلم العلم وعلمه. فدايما ندعو ربنا أن يجعلنا من الذين تعلموا العلم وأحسنوا تعليمه لتلاميذهم وسخروا لصالح وطنهم. يا رب. دكتور نادر، حوالينا في السماعات المحيطة واللي جاية في المحمية هنا طلع صوت، أنا بس عايزة أعرف الصوت ده إيه اللي منتشر في السماعات. أنا من طبعي لما أجي أشتغل أحب يكون في خلفية عبارة عن موسيقى هادية لا تزعجني، وإنما تريح، يعني تشعرني باسترخاء، وتشعرني أيضا بإني أعيش في جو هادي جميل. الخلفية الموسيقية تحفز إنتاجي. لما تشعري بإنك أعصابك مستريحة ما تحسيش بالتعب. ثقة إيه دي دكتور؟ أنا دايما مع الحاجات الهادية، ودي ممكن تستغربي قوي إن أنا من الناس اللي بتمنى لو اختفت الطبلة من الأغاني المصرية، وبعتبر الطبلة دي النشاز الكبير، وتجدي إن أحسن الأغنيات اللي ما فيهاش طبلة في مصر. لو بصيتي في أغاني عبد الوهاب بقى، معشوق الأول، جفنه مثلا، علم الغزل، عندما يأتي المساء، ليلى مراد في أغنياتها البديعة أنا قلبي دليلي، كل دي تلاقي الجمال اللي فيها إن ما فيهاش الدوم طخ دوم طخ بتاعة الأغاني الحديثة اللي بتثير أعصاب الشباب وتخليهم يتنططوا بدون إرادة وكأنها تسلب عقولهم. أنا محتاج عقلي معايا، حاضر. فدايما أشغل حاجة من الأغاني الرومانسية. أيضا موسيقى عمر خيرت تبهرني جدا، وأشعر إنه بيشعر خارجة من مشاعر مصرية أصيلة، فدايما أخليها خلفية لي وأنا شغال على الكمبيوتر، وأنا شغال بكتب مقال أو بكتب تويت أو حاجة. فأنا من عشاق الموسيقى. إنما يظل عبد الوهاب أراه المبدع الأول، اللي حولنا من الأغاني الرتيبة البطيئة قبل منه إلى الأغاني المبدعة، اللي عمل ثورة في الموسيقى ودخلنا بقى في مجموعة كبيرة جدا إلى الغناء الحديث الذي نعيشه الآن. وهو أيضا أول مثلا من أدخل الجيتار الأسباني في الموسيقى المصرية، أدخل أمور كثيرة. وإنه كان زي حالاتي مش بحب الطبلة كتير في الأغاني. نسمع مع بعض حاجة ونرجع تاني لسهرتنا. من جواني تنكفاحنا وحدهنا فيه في حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك في حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك في حياتك دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة رب الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي هنا فيه شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا فيه كان أبا الأحرار عودة مرة أخرى ومحمية طبيعية مع الأستاذ الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والزراعة كلية الزراعة جامعة القاهرة وبنستكمل جولتنا في محمية دكتور نادر ولاحظت بعض الرفوف اللي عليها قصصات صحف الورق الأصفر اللي عدى عليه الزمن والسنين واضح إن عشان حضرتك تجيبها هنا في المحمية معتز بيها قوي يا دكتور نادر إيه القصصات دي؟ أغلبها إما مقالات لي أنا بدأت أكتب في الأهرام أول ما حصلت على الدكتوراه سنة 88 فأنا من سنة 88 لغاية دلوقتي ما يقرب من 30 سنة وأنا كاتب مقال في كل الصحف المصرية ثم في كل المجلات بعد كده وما زلت لي مقال أسبوعي في صحيفة المصور مثلا مقال شهري في الأهرام مقالات في الأخبار فدي بتبقى تاريخ لأولادي أنا عندي ولدين محمد وياسر هم اتنين خريج هندسة واحد فيهم شغال في أكبر مصنع لتطوير السيارات في ألمانيا وده ببقى أنا سعيد إن صورة جيدة لمصر إن الجامعات المصرية بتخرج مهندسين مميزين حتى إن هم بيدولوا مرتب أكتر من المهندس الألماني زميله في المصنع إذن برضو إحنا مش ده زي ما بنجلد ذاتنا ونقول تعليمنا سيء تعليمنا محتاج تطوير بس مش بالسوء اللي الناس بتبالغ فيه خصوصا التعليم الجامعي يعني التعليم قبل الجامعي قد يحتاج مراجعة إنما في الحقيقة يعني ابني لما راح هناك وكان بيحضر الأول الماجستير وبيجمع المادة العلمية أعجبوا جدا بمستواه العلمي وقالوا له مكانك محبوب بعد الماجستير أول ما خلص الماجستير اتعين وخد إقامة في ألمانيا وده شيء بيخلينا فخورين وأخوه أيضا متخرج السنة دي وفي فترة التجنيد إن شاء الله برضو ربنا يوفقه أغلبها بيبقى الواحد ببصله على أنه تاريخ لما أولاده يبصوا فيه يشعروا أنه أبوهم كان مواطن صالح بيدي لبلده وأنهم كمان يبقوا فخورين بأبوهم وأمهم علشان يعني ما تبقاش حاجة معوقة لحياتهم بالعكس تكون مصدر أنه دايما عايز يبقى زي أبوه أو أفضل كمان فدي من الحاجات اللي أنا دايما أحتفظ بيها أحتفظ بكل القصص بقى والإبداعات لأنيس منصور وكل الكتاب اللي أنا قلتهم وطه حسين وتوفيق الحكيم أنا قارئ جيد جدا وكان ما يميزني يعني كانت والدتي رحمة الله عليها وأنا في الأجازة الصيفية في الثانوي على وجه الخصوص لما بدأ الواحد يرسم شخصيته تقول لي يا ابني أنا بستغرب منك الأولاد بياخدوا الأجازة ويلعبوا أنت قاعد تقرأ كأنك في المدرسة أقول لا دي قصة مش دراسة فكانت تشجعني جدا وكان جنبينا مكتبة قريبة كنا أيامها بنستأجر منها الكتاب نقراه ونرجعه وناخد بداله فكانت الحياة سهلة جدا ومكتبات عامة كنا بنروحها كده فبرضو كل الثقافات كل أغاني بقى تلاقي عندي أغاني عبد الوهاب بشكل أساسي أغاني أم كلثوم وإن كان دلوقتي بقى الإنترنت يعني بقلل دلوقتي بتخش خلاص على اليوتيوب وتقولوا له أغاني أم كلثوم تظهر لكلها فدي برضو بتخليني ساعات أشغلها خلفية وأنا شغال دكتور نادر هنا في نتيجة متعلقة على جدران المحمية تاريخها مش تاريخ النهاردة واضح ان التاريخ ده يحمل يعني ذكريات او يحمل اهمية خاصة عند حضرتك هو التاريخ اللي موجود اللي كان بيهمني قوي كان تاريخ حزين حزين له يوم 17 يوليو من 5 سنوات لما توفت والدتي. ودي الحقيقة كانت ست عظيمة قوي يعني قدرت ما قصرتش معانا جدا. وأنا من الناس اللي والدي توفى في سن مبكرة قوي، كان في سلك القضاء وتوفى وهو عنده 48 سنة وما كانش حد فينا متخرج يعني. فالحقيقة هي عاشت علينا وكلنا تخرجنا من الجامعات وأنا وإخواتي اللي بعدي في نفس هذه الإنجازات. فده كان التاريخ اللي أحزنني. وافتكرت أيضا كلمة عبد الوهاب وهو بيقول إن طول ما الواحد والدته عايشة هو طفل، وأول ما تتوفى يتحول إلى كهل وإلى شيخ. فده الحقيقة التاريخ اللي مش عايز أشيله لا من محفظتي ولا من النتيجة. بحط جنبها تواريخ بقى مبهجة اللي هو تاريخ حصولي على الماجستير، تاريخ حصولي على الدكتوراه، تاريخ حصولي على الأستاذية. وده لي رقم إن أنا حصلت على الأستاذية يوم 31 ديسمبر من 24 سنة. وده كمان بيصادف إنه تاريخ ميلاد ابن الصغير ياسر الخريج كلية الهندسة، هو أيضا من تاريخ من 31 ديسمبر، وأنا حصلت على الأستاذية 31 ديسمبر. فكنت دايما بقول له أنا بتفائل بيك عشان يوم ميلادك أنا ترقيت. والأستاذية دي في الجامعة من الدرجات الصعبة أوي، مش من السهلة إنك أبحاث وبتتقيم ومحاضرة تلقى على مجموعة كبيرة من العلماء تقيمك. فالأستاذية هي أعلى درجة في الجامعة، إنما عادة الأستاذ الناجح ما يكتفيش بيها وينبغي أن يستمر عطاؤه بعد الأستاذية وما يقولش أنا مش محتاج أعمل أبحاث. لا، محتاج ومحتاج، والبلد محتاجك إنك تعمل لها أبحاث. أخيرا الأستاذ الدكتور نادر نور الدين، ونحن نأخذ طريق الخروج من المحمية، هي لفت نظري هنا مجموعة من المقولات واللافتات حضرتك معلقها منتشرة على الجدران، أحب أسمعها من حضرتك قبل ما نختم. يعني اعمل لحياتك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تفاءل بالمستقبل، لا تيأس من رحمة الله أبدا، بحر العلم لا ينتهي أبدا. برضو دايما بحط قدامي حاجات ضد الغرور. أحيانا الإنسان كبشر من كتر الثناء عليه قد يغتر، فهنا يتذكر أنه ما زال قطرة في هذا الكون وصغير في هذا الكون، وعليه فقط أن يبدع لكي يترك اسما محترما بعد مماته فلا يموت ويظل الناس تردد اسمه. فدي الحقيقة حاجات الأقاويل اللي دايما تمنعني من الغرور وتذكرني بأحوالنا وتشجعني على العمل، أو إنها تحببني في الوطن والدفاع عنه دوما. كل الشكر للأستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والزراعة، كلية الزراعة جامعة القاهرة. كل الشكر لحضرتك على يعني استضافتنا في المحمية الخاصة بيك، بالسماح لنا بالاقتراب ومعرفة كل الأشياء الغالية. أستاذ دكتور نادر نور الدين، كل الشكر لحضرتك. شكرا يا فندم، نورتيني يا أستاذ منى، وبأرجو لك دائما دوام التوفيق. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.